والعشرين من شهر يوليو سنة 1971 نستمع إلى تلاوة مباركة يرسلها فضيلة الوالد الشيخ حفيظ السيد من منزل الشيخ ثابت أبو الحسن بمناسبة ليلة الحول للمغفور له والده. فلنستمع إلى القرآن الكريم وندعو الله للفقيد أن يتغمده برحمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فانزل ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير Thank you. Oh, yes,

ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟

Oh.